هل يجوز استخدام الهاتف النقال بداخل المسجد إذا كنت معتكفا به؟ نعم يجوز، ما في بس. الهاتف النقال مثل الحديث العادي الذي يدور بين الناس ما في بس، لكن عاد الإنسان لا يتساءل موضوع الهاتف خاصة أثناء الطواف، في ناس تتكلم بالهاتف أو يزعج الناس أو ما شابه ذلك من الأمور. أما إذا احتاج يتكلم يقعد بنفس السؤال في الهاتف النقال، يعني حق معتكف. يعني مقصود الاعتكاف ماذا؟ الإنسان يشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى ويبتعد عن هذه الدنيا ومنغصاتها ومشغلاتها وكذا. إذا كان بالمسجد معتكف على طول 24 ساعة تلفونات، يعني ضيع على نفسه أجر.